www.darabnext.com. يا عيني يا ليل علي جرال يا ليل يا عيني يا ليل الليل سهرته يا ليل صبحنا ربحنا جبنا السكاكين ودبحنا من قال اننا ريحنا دحنا التريق عالدمة والتكة دي المطوة ليها فرقة بتصفى من شكة اصلكنا فيه مخفى يا شر وبطلوا قر انتو ما يتشالش معاكو سر الفيوم هنشي النجوم اصحى زميلي هنا لحمنا مر ارض الساحل كله كفاءة يا ابن احنا ما بنشيلش بطاقة لو تيجي في مطر بقعد طيب اخدم فردة عمال الم وعدي وخرم كل ما شوت كرة تيجي في العرضة شاب جدع ورجولة متحمس اخد ليسانس انا عيد مش ممس اقدم ورقه في مليون شركة وفي النهاية ما بيع ترمس انا مثلي اللمبة وبنام والمطوف جنبي بشرب في اليوم متفرقة وبالليل بتحول زومبي بتحرق واتمطوح بتفن مش عارف اروح اصحابي تركوني وانا طول الليل متسوى انا على وتر الجرح وعازف عمال احارب نفسي واجازف ياللي مالتني جرح واذيه قولي هتعمل ايه انا اسف بحر الدنيا ده سحبه جديد قد الموج انا قلب حديد ياللي فرحته في ساعه حزني وقت جرحك انا اعمل عيد ايه يا قطه ايه يا شطه بهواك يا ست الحته والنبي ده انا نفسي فطه هموت عليكي بلا ميك اب بلا موضة ولا كات ولا برمودة يا ام العباية السودة بعشق عينيكي اصلا انا اصلا لما بتمشي قدام مني دماغي بتمشي دغرة عليكي بسنطر وشي وبقول ايو ايو خطوة رجلك زي القطر قطعت قلبي ما خلت وطر ولا لبنان ولا سوريا وقطر مصر بلدي جمال على ابوه قدرنا عبرنا تبطى صبرنا يا حبيبنا وتعبنا وسايبنا النار الشو طب بصة طب رنة النبي سايق ما تزعلنا النار دي بوري بالجنة اللي جمالك وقف سوه وانا عال فاكر نفسي فتوة واني مجنن في بنات حوة لما بشوفك ليه بتلوى والكل رعشة وسخونية ابصم على العشر كمان وامضي عايزك شرعي ورسمي وهندي انا راح اموت على ارض الجندي واقول قتلته بنت الجنية يا واد يا واد علي جرالي يا واد يا واد يا واد الليل سهرته يا واد يا عود فرنسي يا خد تونسي عودك ده هيفا وعنيك نانسي فيهم بتوه لفت جاتو واطلب من ابوك فدية واقول له حد اسر الكلام بنتك خطر على امن العام نظرة عينيها زي الالغام ادتني ضربة عادية الكلام طول عمرك اشق اما الباقي سلطات وصدق شبح الاحلام لما يوزع اتعلموا وتبطلوا ناق زيزو النوبي والشبح ودنوى الاحلام دايما على حق زيزو النوبي والشبح ودنوى الاحلام دايما على حق ما تروح هنروح تغلط صعب مدوح الساحل كله فطاحل وشقاوة وخفة روح عالطبلة والبيزة بينا نروس عالترابيزة هنرقص مصر بحالة من أسوان لحواري الجيزة قصر الباسل قصر الذهب الفيوم من أرض الأدب عيلة رحيم بالرجولية يعني تاريخ بالذهب الكتب احنا الأصلة لو انتوا الصورة عيشوا نفسكم مننا مكسورة مثل الكينج محمود رحيم خمسة عليه هو الأسطورة هنا ما تروح أرض الرجالة ناس دغري عمرها ما الجيش مثل الرئيس ابن الرئيس الرئيس تشريف الرئيس احنا بنضرب حي يا ناي قد اللعب ما نقولش اي مثل الفارس حسن ميلاد دلع ده عمره ما بات حي حسن ميلاد عمدة وابن عمدة اسلام ذكي يعني المتصيط المسجين الباشا هندا لو تتحنجل هنا تتخيط عمر شريف ابو قلب نضيف كريم شريف غني على التعريف علي ويكا ده صاحب صاحبه ورجم بقى يا ابو قلب ضعيف حمو يماني جنتل وعايه يحيى حسن راكب وسايق عبد الرحمن ابو رحيم مسا مخصوص للشاب الرايق ريما العمده المثل الباب يوسف ادريس ده اعلى كعب يوسف علاء يعني الاخلاق محمد طلب حبيب الشعب جمعه سالم عم العالم اراضينا دي بيوت الرعب والمسا جايه عالدنيا بحالها متدخله وهي طالعه